بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واعلموا أيها الإخوة أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، لا طريق للجنة إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتأسي به عليه الصلاة والسلام، وسلوك طريقه صلى الله عليه وسلم المستقيم الذي لا عوج فيه. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا، قال: هذا سبيل الله، وهذه السبل التي عن يمين هذا الخط وعن يساره، كل سبيل عليه شيطان يدعو إليه، فاحرصوا بارك الله فيكم على معرفة سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه والله يوصل إلى الجنة. كل الطرق مسدودة إلا طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نحرص ونجتهد على أن نكون متبعين له صلى الله عليه وسلم، وأن لا نعمل أي عمل نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى حتى نعرف أن ذلك العمل قد أذن فيه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. فأي عمل يقوم به الإنسان لم يكن عليه أمر رسول الله فإنه مردود على صاحبه، وليس لصاحبه منه إلا التعب، ويكون ذلك العمل إن كان شركا بالله تبارك وتعالى أو بدعة يحول بينه وبين الشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنحرص ونجتهد على معرفة طريقه عليه الصلاة والسلام، وهو الله واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. ومن أين نلتمس طريق النبي؟ طريق النبي عليه الصلاة والسلام موجود في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يتخلق المسلم بالقرآن كما تخلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كانت خلقه القرآن. ما معنى هذا؟ معنى أنه يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه صلوات الله وسلامه عليه، والله أمرنا أن نتأسى به صلوات الله وسلامه عليه. فتكون زياراتنا وحجنا وكل قربة نتقرب بها إلى الله موافقة لما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أيها الأحباب، أنتم على جناح سفر، وبعد أيام ستغادرون إلى بلادكم. نسأل الله تبارك وتعالى لكم إقامة طيبة وسفرا مباركا، وأن تصلوا إلى بلادكم وأنتم على خير وعلى خير ما يرام. كما إنني أيها الأحباب أوصيكم ونفسي بالبحث عن ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم والله موجودون في كل بلد إسلامي، سواء كان عربي أو غير عربي، موجودون ولكنهم قلة. ابحثوا عنهم كما تبحثون عن طعامكم وشرابكم، ابحثوا عن ورث النبي صلوات الله وسلامه عليه، تجدون فيهم الصفات الآتية: أنهم يحبونكم ويرحبون بكم، لا يتكبرون عليكم ولا يتعبون من الجلوس معكم. ومن علاماتهم أنهم يقولون قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يقولون قال فلان ولا قال علان، وإنما يقولون قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وليحرص كل واحد أيها الأحباب على أن يكون على الأقل يكون له جليس في بيته عندما يخلو عن الناس ويكون مع أولاده، يكون له مثلا كتاب في الحديث، كتاب في الأذكار، كتاب في الفقه، كتاب في التفسير، كتاب في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لأن الإنسان إذا بقي هكذا في بيته أكل وشرب وكلام ضاع وقته، وتضيع الوقت أشد على الإنسان من الموت، لأن الموت يقطع الإنسان عن هذه الدنيا، لكن تضيع الوقت يقطع الإنسان عن ربه وهو حي. والذي ينقطع عن ربه وهو حي هل يفلح؟ والله ما. فلذلك يا أحباب ما نجلس هكذا، لا سواء كان في بيوتنا أو كان في مجتمعاتنا، ما نجلس هكذا بدون أن نكون مع المصطفى صلى الله عليه وسلم ومع تركته عليه الصلاة والسلام. فليأخذ المسلم كتابا في الأذكار، وأوصيكم بالأذكار للإمام النووي، الأذكار للإمام النووي من العلماء المشهورين، حتى يعرف الإنسان ذكر الصباح وذكر المساء وذكر دخول المنزل وذكر السفر، وكل هذا ينبغي للإنسان أن يعرفه، لأن الذكر أيها الأحباب كالحصن للإنسان. لكن إذا لم يكن لك كتاب تعرف أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، قد تذكر الله تبارك وتعالى بألفاظ مبتدعة تبعدك عن الله. إذن هل الرسول ترك الأمر ملتبس علينا؟ لا والله، بين لنا كيف نذكر الله، بين لنا كيف ندعو الله، بين لنا كيف نعبد الله، بين لنا كيف نطيع مثلا نؤدي حقوق الله، حقوق ربنا وحقوق رسولنا وحقوق أئمة المسلمين وحقوق سائر المسلمين. جمع النبي صلى الله عليه وسلم جمعها في حديث واحد، قال النبي الكريم الدين النصيحة، الدين النصيحة ثلاثة. قالوا يا رسول الله لمن؟ قال لله واحد، ولكتابه اثنين، ولرسوله ثلاثة، ولأمة المسلمين وعامة المسلمين. إذا عرف الإنسان هذه الأمور الخمسة وأداها لأهلها أصبح مسلم، سلم المسلمون من لسانه ويده، أصبح مؤمن، أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، لا يسب ولا يسرق ولا وهكذا. فلذلك على أن نحرص على أن نتعرف إلى حقوق الله فنؤديها، نتعرف إلى حقوق كتاب الله فنؤديها. من حقوق الله تبارك وتعالى، أول حق لله أن نعبده ولا نشرك به شيئا. واعبدوا الله يقول ولا تشركوا به شيئا. نعرف الشرك حتى نبتعد عنه، الشرك طرق وأشياء قد يقع فيها الإنسان وهو لا يشعر، مثل الذبح للأصنام، للجن، للملائكة، للأولياء، للصالحين، للسحرة، للكهنة، للدجالين، كل هذا شرك يخرج الإنسان من الإسلام، شرك أكبر لا يقبل الله معه عمل. كذلك الشرك الأصغر أشد من الزنا. ما هو الشرك الأصغر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخاف ما أخافكم عليكم الشرك. ما قالوا يا رسول الله؟ إذا كان الرسول يخافه على الصحابة أخاف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، سئل عنه الرسول قال الرياء، نعوذ بالله. ما هو الرياء؟ هو أن يعمل الإنسان عبادة ظاهره يريد بها وجه الله تبارك وتعالى، ولكن في الباطن قد يكون يريد أن يرى إنسان عمله هذا. فمثلا إنسان يصلي، إن صلى وحده خفف هذه الصلاة ونقرها كنغر الغراب، إن رأى متعلما يستحي منه، صلى صلاة ركوع وسجود. ولذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كيف يكون مرائيا، كيف يكون يسرق من صلاته، لأن أسوأ الناس سرق من يسرق من صلاته، قال يتم ركوعها ولا يتم سجودها. قال إياكم وشرك السرائر، قال يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. لا إله إلا الله. صلاتك يا عبد الله تكون أمام الناس، وأنت في داخل بيتك تكون واحدة لا تختلف، لا تراقب إلا الله، لا تجعل لأحد في عبادتك، لا في حجك ولا في صومك ولا في أي عبادة، لا تجعل لأحد فيها شيء. إن أحببت الثناء من الناس فالله يحيلك يوم القيامة عليهم. اسمعوا يا إخوان، حديث صحيح من الأحاديث التي رواها أبو هريرة. قال السلف يا أبو هريرة أعطينا حدثنا حديثا عن رسول الله. أبو هريرة ذكر حديثا ولما أراد أن يتكلم به أغمي عليه ثم أفاق ثلاث مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل قرأ القرآن وعلم العلم، ولكنه قرأه ليقال قارئ وتعلم ليقال عالم، ورجل أعطاه الله من أصناف المال وأخذ يتصدق ولكنه يريد أن يثني الناس عليه، ورجل خرج مع المسلمين للجهاد بسيفه وربط الله على قلبه أعطاه شجاعة فأخذ يضرب هذا ويضرب هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بهؤلاء الثلاثة فيقال لقارئ القرآن والذي تعلم العلم: قرأت القرآن لماذا؟ قال يا ربي قرأت القرآن وتعلمت العلم ابتغاء وجهك وليعلم الناس. فيقال له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، تعلمت ليقال عالم، وقد قيل يذهب به للنار فيرمى في النار على أم راسه. لا إله إلا الله. وفي الحديث من تعلم علما لم يرد به إلا الدنيا لا يرى رائحة الجنة. ويؤتى بالثاني يقال له يا عبدي يسرت لك طرق المال وأعطيتك أصنافا من المال، فماذا عملت في هذا المال؟ قال يا ربي ما من سبيل أمرت بالإنفاق إليه إلا وأنفقت فيه. قال كذبت. لا إله إلا الله. وتقول الملائكة كذبت، تصدقت ليقال كريم، وقد قيل اذهبوا به للنار فيربى على أم راسه. ويؤتى بالذي الدم يثعب منه، قتله الكفار دمه يجري، فيقال له فيما قتلت؟ قال يا رب قاتلت لإعلاء كلمتك. فيقال له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، قاتلت ليقال شجاع، وقد قيل اذهبوا به للنار. هذا يدلنا يا أحباب على أن العمل إذا لم يكن خالص لله لا يقبله الله تبارك وتعالى. وهذا الذي نردده في كل درس: العمل إذا لم يجتمع فيه شرطان لا يقبل. ما هما؟ الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون العمل مثلا متابعا فيه رسول الله لكنه أراد به الدنيا أراد به الناس فلا يقبل. قد يكون العمل خالصا لله ولكنه على غير طريق رسول الله، كالذين مثلا يحيون مثلا ليلة المولد، يحيون ليلة المولد، هم يرون أن ذلك محبة لرسول الله ويرون أن ذلك إخلاص لله، لكنه لم يكن عليه أمر رسول الله فلا يقبل، فلا يكون العمل مقبولا حتى يكون صوابا على أمر رسول الله وخالصا لله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة تبارك: ليبلوكم أيكم قال أكثر عمل، لا أحسن عملا، فلا يقبل إلا الخالص. فالله، ولذلك الحاج إذا توجه إلى بيت الله وكان المال حرام، إما بالربا أو في الخمر تجارته أو مثل في الغش والأيمان الكاذبة، إذا قال لبيك اللهم لبيك يقال له لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام وراحلتك حرام وزادك حرام وأنت مأزور غير ماجور. لكن إذا قال لبيك اللهم لبيك وكان المال حلالا قال لبيك وسعديك، المال حلال والراحل حلال. وفي حديث يقول النبي: الرجل يطيل السفر، تعرفون الذي يطيل السفر في سابق الزمان الجمال، يطيل السفر أشعث أغبر، يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنا يستجاب له، يعني لا يستجاب له. فلا بد أيها الأحباب أن يكون المال حلالا. ولذلك لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اسمعوا، يسألوا على الأشياء الآتية. يسأل الشباب: شبابك يا عبدي في ماذا أبليته؟ في قراءة القرآن، في مزاحمة، في البحث عن طريق رسول الله، الجلوس مع ورثة النبي، قرأت عليهم البخاري، قرأت عليهم مسلم، وعرفت كيف تذكر ربك. شبابك فيما أبليته، وعمرك فيما أفنيته، ومالك من أين أخذته وفيما أنفقته، وعلمك ماذا عملت فيه. كل واحد يعد على هذه الأسئلة. الشباب نسأل عنه، فيما ضاع الشباب؟ في الأغاني، في اللهو، في المجون، نعم. كذلك المال يا إخوان، المال جاء في الحديث أن ويل لرجال يتخبطون في مال الله، لأن المال مال الله، إذا وسع الله أعطاك الله مال، هو ليس بمالك، هو مال الله تبارك وتعالى، فينبغي أن تتقي الله فيه. ولذلك قال النبي: الدنيا لأربعة، اسمعوا، الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله مالا وفقها في دين الله، الله أكبر، جمع الله له بين الخير، فهو لفقه في دين الله ولتوفيق الله له يعلم في هذا المال حقا لله ويصل فيه رحمه. قال النبي: فهو بأفضل المنازل. ورجل أتاه الله علما وفقها لكنه لم يؤته مالا، فقير، لكن النية طيبة، يقول: إن أعطاني الله مالا لأفعلن مثل هذا الرجل الذي يصل رحمه ويعرف فيه الله حقا. قال النبي: هما في الأجر سواء، بالنية أصبح مثل أخيه. قال: ويأتي الثالث والعياذ بالله، الجاهل. قال: ورجل أتاه الله مالا ولم يؤتي علم، جاهل، الشيشة في البيت، والبكت في جيبه، والمسجل، والأغاني، والبذخ، ما يعرف فيه لله، أقاربه فقراء ما يلتفت إليهم، المساكين محاويج لا يعطيه إليهم، لا يخرج زكاته. قال النبي: فهو بأخس المنازل عند الله تبارك وتعالى، يتخبط في المال. هذا الثالث أتاه الله مالا ولم يؤته علما والعياذ بالله. قال: فهو بخس المنازل. قال ورجل الرابع لم يؤته الله مالا ولا فقها جاهل، قال يقول لو أن لي مال لفعلت مثل هذا الذي يضيع ماله في غير طريق الله، قال هما في الإثم سواء. الله. إذن يا أحباب في حديث آخر يؤتى يوم القيامة بأعظم إنسان تنعم بهذا المال، المركب جميل والمسكن جميل والماكل جميل وكل شيء متيسر، لكنه مسكين منحرف ما عرف طريق رسول الله، في الدنيا متمتع متاع لا يوجد لم يحصل مثلا مثله. قال فيؤتى به يوم القيامة فيغمس في نار جهنم غمسة واحدة، فيقال له هل مر بك خير قط؟ هل مرت بك نعمة؟ قل ما مرت بي نعمة. مرة يغمس، يمكن عاش 60 سنة وهو في ذلك الخير العظيم يتقلب السيارات الفاخرة والبيوت والمآكل الطيبة والمراكب، ولكنه ما عرف طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا غمس في النار غمسة واحدة يقال له هل مر بك وأنت في الدنيا نعمة؟ قال ما مر بي شيء. فيؤتى برجل فقير قد يجد لقمة العيش وقد لا يجدها، المسكن يمكن بالأجار أو مسكن ضيق، ولا سيارة يركبها ولا طعام هني يجده، ولكنه على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم معدم في الدنيا، قد يبيت الليل والليلتين ما أكل، قد يصيح أولاده في الصباح. قال فيغمس غمسة في الجنة فيقال له هل مر بك بؤس في الدنيا؟ قل لا. ضاع الأول مسكين، ضاع ذلك الترف وتلك النعمة بغمسة، وأنكر كل ما حصل. وهذا عندما غمس في الجنة غمسة نسي كل المتاعب ونسي كل ما الضيق الذي حصل عليه، وقال ما مرت بي ما مر ببوس قط، أنا في نعيم. وهكذا أيها الأحباب، وهكذا أيها الأحباب، لا بد وأن نسأل عن المال، عن المال وعن العلم. نعود للعلم. قال يسأل عن علمه ماذا عمل فيه. غالب الناس الآن اليوم عرف الحلال والحرام، لكن الذي عرف الحلال ولم يأته وعرف الحرام ووقع فيه، هل هذا استفاد؟ ما استفاد. ولذلك يا أحباب قد يقول قائل أنا أمي وما قرأت، ووالدي ما دخلني كتاب ولا أقرأ، أمي. الأمي معروف الذي ما يكتب، ونقول أبو هريرة رضي الله عنه ما يكتب، أبو هريرة الصحابي الجليل ما يكتب، ما كان يكتب، ولكن كم حفظ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلس في الصف هنا صحب رسول الله بملء بطنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث مرة قال من بسط رداءه حتى أنتهي من مقالة هذا وضم رداءه لا ينسى. فأبو هريرة همه العلم، فبسط رداءه وألقى رسول الله من الدرر الذي أعطاه الله تبارك وتعالى ضمه. ولذلك تجدون مثلا في السنة أكثره عن أبي هريرة. ويقول أبو هريرة عن نفسه، يقول الناس أكثر أبو هريرة. نعم أكثر أبو هريرة. الأنصار شغلتهم المزارع، والمهاجرون شغلهم الصفق في الأسواق. قال أبو هريرة وأنا لزمت رسول الله بملء بطني. ولذلك حصل الخير الكثير رضي الله تبارك وتعالى. الله أكبر. كان من أنصار ولا من أبو هريرة؟ من شو اسمه؟ لا من بني دوس، من شو اسمه؟ يكون من المهاجرين. ليس من المدينة. فلذلك يا أحباب قد يقول قائل العلم اليوم أنا أمي ما أعرف. نقول الآن أظهر الله العلم بواسطة ماذا؟ المذياع، وسائل كثيرة، الشريط الآن العامي يأخذ الشريط، يذهب الآن في مكة في المدينة في أي مكان من بلاد الله تجد إنسان مؤمن جعل مثلا مكانا للأشرطة الدينية. قال الله وقال رسول المواعظ: أذهب يا عبد الله أخذ المسجل بمئة ريال وأخذ الأشرطة مئة شريط وضعها في بيتي، كلما انتهى من شريط وضعته شريط. أبدا والله. كذلك في المملكة عندكم نور على الدرب، 25 سنة له هذا، الذين يستمعون هذا من السودان ومن المغرب ومن ليبيا ومن العراق ومن سوريا ومن مصر ومن كل مكان يراسلون هذا هذا هذا يراسلونه، يرسلون له مثلا ما يشكل عليهم ويحلها. إذن نحرص على أوقات على أوقاته. طيب في السعودية هنا يأتي بعد العشاء الساعة 9 مثلا ونصف، ننظر متى يأتي إلينا هناك، نفتح المذياع صباح، نفتح المذياع ونجلس. أنت على الأكل وأنت على فراش النوم وأنت في سيارتك، إذا وضعت مثلا إذا وضعت مثلا الراديو على مثلا إذاعة القرآن يأتيك نور على الدرب على إذاعة القرآن، وإذاعة القرآن من الصباح إلى، ووالله فيها فيها من العلم الكثير الذي حصل لمن استمعه الخير العظيم. إذا ما نقول الآن نحن أميون ما نقرأ، لا، الحجة قامت علينا وما بقي لأحد، ما بقي لأحد حجة، ما على الإنسان إلا أن يسأل ربه أن ييسر له قرناء الخير وأن يبعده عن قرناء الشر. قال النبي الكريم: مثل الجليس الصالح، اللهم ارزقنا الصالحين، مثل الجليس الصالح وجليس السوء والعياذ بالله كحامل المسك، معروف المسك، اي والله معروف، ونافخ الكير، لا اله الا الله. فاما حامل المسك اما ان يحذيك، يعني يهدي عليك، كريم يهدي عليك، لان الرسول امر بالهديه ورغب فيها، وكان صلى الله عليه وسلم يهدي ويقبل الهديه، ياخذ الهديه ويثيب عليها ولا ياكل الصدقه صلى الله عليه وسلم. فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني يعطيك شم من الطيب يا عبد الله، وإما أن تبتاع منه تشتري، تجد الرائحة الطيبة تقول خذ يا أخي أعطيني، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. إذا ما أهدى عليك وما اشتريت، ما عندك دراهم، على الأقل لو صليت بجانبه أنت تتلذذ بالصلاة وتود أن لا يخرج من الصلاة لما عليه من رائحة طيبة. لكن لو جلست بحول إنسان مغفل شارب شيشة ولا دخان أنت لا تخشع في صلاتك، وربما تقطع الصلاة وتذهب في مكان آخر. شوف الفرق يا أخوان بين المشيش وصاحب الدخان وصاحب الطيب. الناس يختلفون، عقولهم تختلف، هذا موفق طيب لا لا يأخذ إلا الطيبات ولا يجلس إلا مع الطيبين، وهذا مسكين ما هو عاقل. المشرب خبيث والصاحب خبيث، من أين يأتي الصلاح؟ تأتي ملائكة؟ لا والله. فلنحرص يا عبد الله على قرناء الخير. ما هو مثلا الجليس الصالح؟ إما أن يهدي عليك أو تبتاع منه تشتري أو تجد ريحا طيبة. ونافخ الكير، عرفتموه؟ نافخ الكير الجاهل المغني أم كلثوم وكذا وكذا، ولا تسمع للأغاني ولا يفكر في العبادة. قال النبي: إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. طيب نريد أن نعرف نفخ الكير، من هو نفخ الكير؟ كلنا نعرف أن هناك أناس يصلحون الحديد، الحديد ولا يصلح هذا الحديد إلا أن يأتي بالفحم القوي فيضع فيه الحديد فيطرقه. الله أكبر، رائحة كريهة وشرر يطير منه. إما أن تجد منه ريحا منترة وإما أن يحرق ثيابك. لا إله إلا الله. ما أنصحه عليه الصلاة والسلام، ما أعظم نصحه، يعني تصوير دقيق. ولذلك الناس، أغلب الناس، أغلب الناس من القسم الثاني ابتعد عنهم. نفخة الكير، نافخين الكير عندما تراه تستعيذ بالله من أن أن تكون مع هذا. ولذلك قال النبي لا تصحب صلى الله عليه وسلم لا تصحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا مؤمن. وعلي بن أبي طالب يقول سل على الرفيق قبل الطريق، وعن الجار قبل الدار، لا إله إلا الله. وهكذا يا أحباب، كل هذا الكلام الذي أقول لكم رياض الصالحين، بس خذ رياض الصالحين وضعه على قلبك، خذ مع رياض الصالحين للنووي، خذ الأذكار معه، خذ مختصر السيرة، خذ مختصر تفسير ابن كثير، لكن مختصر ابن كثير لرجلين وكلاهما سوري، أحدهما أشعري وهو الصابوني، الصابوني بمكة، هذا أشعري، إياك أن تطالع في اختصاره لابن كثير، رجل أشعري. يقول ربنا، يقول استوى، رب استوى، يقول بمعنى استولى، لا إله إلا الله. يقول الرحمن على العرش استوى، يقول استوى بمعنى استولى، لا إله إلا الله. أي عقل يقول إن استوى بمعنى استولى؟ يعني معنى أن الله تبارك وتعالى خارج عن هذه الدنيا، أخذها الجن ثم استولى الله عليها، هذا معنى استولى. استولى الدولة على دولة، الضعيفة القوية استولت على الضعيفة. لكن استوى في لغة القرآن معناه على وارتفع، الرحمن على العرش استوى معناه على وارتفع واستقر. ولذلك ابن كثير، إما أن تأخذ الأصل لابن كثير أو تأخذ مختصر ابن كثير لرجل سوري الآن في الأردن، أبو غزوان نسيت اسمه، لا إله إلا الله، هو من علماء السلف، أبو غزوان سوري. ها؟ نعم، أصل من سوريا، سوري لا زال على قيد الحياة. وتفسيره اختصار ابن كثير وعليه تعليق جميل، لا إله إلا الله. ها؟ نعم، ما سمعت يا أخي. ها؟ ابن كثير فسر القرآن. نعم، ابن كثير هو فسر القرآن، وأعظم تفسير بعد تفسير الطبري تفسير ابن كثير. الرجل إذا كان محدث يفسر القرآن، أما إذا كان محدث ما يعرف، لأن الحديث هو يشرح القرآن. ولذلك تجد ابن كثير في المقدمة يقول لك تفسير القرآن على أربعة أقسام: إما تفسر القرآن بالقرآن، آية مجملة تشرح آية، أو تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بأقوال الصحابة الذين سمعوا من رسول الله، أو باللغة العربية. ولذلك احرص، ابن كثير هذا رجل سلفي العقيدة، ليس مثلا أشعري ولا حلولي. الله في السماء عنده معناه أن الله على السماء وفوق العرش. فإذا وجد مررت في تفسيره على قوله تبارك وتعالى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يفسرها لك هو معبود من في السماء ومعبود من في الأرض، يعني أهل السماء يعبدونه وأهل الأرض يعبدونه. لكن الحلوليين لا، يقولون الذين يقولون الله في كل مكان، يعني عندهم أن هناك خالق في السماء معبود في السماء ومعبود في الأرض، لا، المعبود هو. سافرنا منذ يومين وثلاثة، كان هناك سوداني. يعني هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني تفسيرها أن الله تبارك وتعالى هو المعبود الذي يعبده من في السماء ويعبده بمن في الأرض. ليس معنى أن هناك إله في السماء وإله في الأرض، لو كان فيهم آلهة إذن تفسير ابن كثير إما الأصل وهذا ولا شك، وإن كان مطول لكن فيه خير كثير، وإما مختصره أبو غزوان نسيت الاسم، لا حول ولا قوة إلا بالله. والأذكار للنووي، رياض الصالحين، في السيرة مختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب أو لابن كثير، أو لابن كثير صاحب التفسير له مختصر في السيرة. إذا قرأ الإنسان في السيرة وعرف كيف النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، كيف صلاته في السفر، كيف صلاته في الحضر، كيف يزور مثلا الأموات، كيف يزور الأحياء، كيف يجيب الدعوة، كيف كل هذا، يعني محبة الرسول صلى الله عليه وسلم معناها ما معناها؟ معناها أن نمشي على طريقه. ولذلك معنى شهادتي أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين يحيون المولد هل يكون هل هؤلاء طاعوا رسول الله؟ ما طاعوا رسول. هؤلاء غالطون. محبة رسول الله اتباعه والتأسي به عليه الصلاة والسلام. فلنحرص أيها الأحباب، فلنحرص على أن يكون في بيوتنا شيء. ولذلك الأئمة متفقون على أن ربنا أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد متفقون على أن ربنا في السماء وعلى العرش، وعلمه في كل مكان، علمه في كل مكان، معنى أنه لا يخفى عليه شيء. كيف يخفى على الخالق الذي خلقك في بطن أمك وخرجت كاملا؟ فهو في السماء سبحانه وتعالى، وعلمه في الأرض. ما معنى علمه في الأرض؟ بأنه لا يخفى عليك شيء. حتى قال الإمام أبو حنيفة، سئل الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، قال: ما تقول في رجل يقول إن الله إنه لا يعلم أين الله؟ قال أبو حنيفة: هو كافر. نعم، لأبي حنيفة أن يقول هذا. الله يقول: الرحمن على العرش استوى، ومعروف أن العرش فوق السماوات. ثم نقول للذي يقول إن الله في كل مكان: أنت ماذا تقول في السجود؟ ماذا يجيبنا؟ السجود ماذا نقول؟ سبحان ربي في كل مكان؟ سبحان ربي الأعلى. نقول في السجود، ما معنى الأعلى؟ الأعلى على كل شيء، مرتفع. إذن ربنا أعلى المخلوقات، السماوات سبع والكرسي فوقها، وربنا تبارك وتعالى فوق العرش، وهو ليس في حاجة إلى العرش. الذين قالوا إن الله ليس لا يعني أنه مثلا ليس على العرش، يقولون إنه إذا كان على العرش أنه في حاجة إليه، مساكين. الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى العرش ولا إلى السماوات، كان الله ولم يكن شيء. ونضرب مثال للإخوان الذين ما دخل عقولهم، مثلا نقول: هذا السحاب العظيم اللي بين السماء والأرض له اتصال بالسماء؟ السحاب الذي ينزل منه المطر، ماذا يسمون المزن؟ السحاب، هل له اتصال بالسماء؟ لا. الجواب: لا. هل له اتصال بالأرض؟ لا. إذن سحاب عظيم ثقيل بين السماء والأرض، مخلوق مخلوقات الله، ليس محتاج إلى الأرض ولا إلى السماء. فالله له المثل الأعلى، هو على على على عرشه، وهو ليس محتاج إليه سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. تفسير دقيق لكلمة عرش. بالنسبة سرير الملك، العرش في اللغة سرير الملك. بالنسبة للرحمن. عرش الرحمن. عرش الرحمن تحمله يعني كما إيش اسمه أبيات عبد الله بن رواحة، أحد الصحابة له جارية. فخرجت زوجته وعاشر هذه الجارية وفي بيت الزوجة. فلما جاءت الزوجة يعني غضبت: كيف تفعل هذا في بيتها؟ قال: أنا ما فعلت. هو يريد يكذب عليها المصلحة، قال: ما فعلت هذا. قالت: إذا كنت ما فعلت اقرأ القرآن، إذا ما فعلت هذا، لتعرف أن القرآن لا يجوز أن يقرأه جنب. الرجل ماذا يفعل؟ قال: شهدت بأن وعد الله حق، أبيات شعر، وأن النار مثوى الكافرين، وأن الله فوق العرش، وأن الله فوق العرش، وأن الله يعني إلى أن قال: وأن الله فوق العرش. فصدقته، ظنت أن هذا قرآن. فالمقصود المسلمون مجمعون من السلف الصالح إلى وقتنا هذا الذي كان على ما كان عليه الأئمة الأربعة ومن كان بعدهم أن الله في السماء وعلى العرش. ولذلك قال أبو حنيفة كذلك قولا آخر: من قال إن الله على العرش يقول إن على العرش لكن لا يدري العرش في السماء ولا في الأرض قال هو كافر. لماذا؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم لما أسري به أين ذهب؟ ها؟ بيت المقدس ثم إلى السماوات، دليل على أن العرش ما هو في الأرض. ها؟ ولذلك أبو حنيفة قال الذي يقول الله على العرش لكن ما أدري العرش في الأرض ولا في السماء قال كافر. استدل بهذا لأن الآيات كلها تدل على أن الله في السماء. يخافون ربهم فين؟ من تحتهم؟ من فوقهم. ها؟ إليه يرفع العمل الصالح. ورسول الله لما أسري به ربط البراق في بيت المقدس وصعد صحبة جبريل سماء ويأتي الأنبياء كلهم كل واحد يرحب به عليه الصلاة والسلام، دليل على أن ربنا في السماء وينزل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كل ليلة حين يبقى ثلث الليل نزول يليق بجلاله. ما نكيف هذا النزول؟ يقول: هل من مستغفر؟ هل من طالب حاجة؟ هل من داع؟ هل فيا سعادة من قام من آخر الليل ونفض النوم من عينيه وتوضع وسجد بين يدي الله وقال: يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك بإيماني برسول الله أن تفقهني في دين الله. ربنا يقول: هل من سائل أعطيه؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فهو ينزل سبحانه وتعالى حين يبقى ثلث الليل نزولا يليق بجلاله لمصلحتنا، والله لمصلحتنا. هل من طالب حاجة؟ هل من داعي؟ فلذلك يا أحباب علينا أن نحرص على أن نأخذ مثل هذه الكتب حتى نكون مسلمين حقا متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. سد. نعم. وكذلك إن الله جميل يحب الجمال. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذم الكبر لا يدخل الجنة متكبر. ها؟ قال الصحابي: يا رسول الله، الرجل يحب أن تكون نعله حسنة وثوبه حسن. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر مثلا غمط الناس ورد الحق. فالله تبارك وتعالى طيب سبحانه لا يقبل من إلا الطيب من سواء كان عملا أو مالا. فالعمل الذي أشرك به الإنسان شخص آخر فهو ليس بطيب، جعل الله شريك فيرده عليه. ولذلك في الحديث يقول الله القدسي: أنا أغنى شركائي عن الشرك من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. كذلك في المال، إذا كان المال حرام فلا يقبله الله تبارك وتعالى. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. نعم. فقد يكون مثلا المال حرام مثلا طيب، وقد يكون حرام، وقد يكون العمل طيب، وقد يكون كذلك ليس بطيب. نعم. السؤال الأول هو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى رجعنا من الجهاد الآن أكبر من الجهاد السابق. أحسن. أخونا يقول: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، هكذا يقولون. هذا دواما يعني يتحدث به إخواننا التبليغيين ومن كان على شاكلتهم. الحديث موضوع، الحديث من الأحاديث الموضوعة، لأنهم يقولون الجهاد الأكبر جهاد النفس. ها؟ جهاد النفس. الحديث ليس بصحيح، لا شك أن جهاد النفس يعني من أعظم الأشياء، لكن الحديث لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. كيف عليه الصلاة والسلام يجعل جهاد النفس على مثلا ترك المحرمات وأفضل من إنسان خرج بماله وسيفه لإعلاء كلمة الله يقاتل من كفر بالله؟ فالحديث ليس بصحيح وإنما هو موضوع. طيب. والسؤال الثاني يا شيخ، هل تحكي القول صحيح للإمام مالك أن المبيت في مزدلفة يعني الصلاة المغرب والعشاء تكفي عن المبيت، هل هذا صحيح؟ لا أعرف عن الإمام مالك أن المالكي يكفي حط الرحال، وإنما أعرفه عن المالكية، والمالكية غير مالك، والحنابلة غير الإمام أحمد بن حنبل، والأحناف غير أبو حنيفة، ها، والشافعية غير. فلذلك علينا أن نبحث عن أصول الأئمة الكبار. الحنفي عليه أن يبحث عن الفقه الأكبر لأبي حنيفة، المالكي عليه أن يبحث عن المدونة والموطأ، ما يروح مثلا لكتاب على سبيل المثال أجابه، ومن مثلا أراد الخير، ولذلك في الحديث من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. فنحن نحمل الأئمة أتباع الأئمة المتأخرين هؤلاء الذين انحرفوا عن الأئمة، أقول قطعا والله انحرفوا، لكن لا نقول إنهم انحرفوا قصدا، لا، قد تكون عدمت الكتب البخاري ومسلم وكذا وكذا، عدمت ما رأوها فاضطروا إلى مثلا تأليف بعض المسائل. فلذلك النجاة من هذا يا أخوان، مع احترام هؤلاء المؤلفين خليل وأمثاله، مع احترامهم واليقين على أنهم ما أرادوا إلا الخير، لا نغتر به، وإنما الكلام الذي ليس عليه أمر رسول الله ما نقبل. إذا أردنا إذن أن لا نخطئ ماذا نعمل؟ الحديث، اجمع الحديث، خذ الحديث، خذ كتابه في الحديث، مثلا بلوغ المرام كتاب صغير الأحكام كلها، مثلا للمقدسي كتاب كذلك فيه 200 حديث متفق عليه البخاري ومسلم، لسان ليسلم. لكن الإنسان إذا مثلا تابع هؤلاء الفقهاء المتأخرين، ولذلك تجد أن في كتب المتأخرين للشافعية يقول إن النية مثلا من شروط الوضوء الظاهرة وكذا، معناه مش النية، يقول نويت وأنا أتوضأ كذا وكذا. ولذلك نسمع ناس إذا وقفوا بين يدي الله يقول نويت أن أصلي ثلاث ركعات المغرب مع الإمام مقتديا به، من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ الرسول قال افعلوا هذا؟ لا والله، هذه من البدعة، من البدع. بل عندما تقف أمام ربك ترفع يديك، النية محلها القلب. ولذلك نحن إذا جاء رمضان، إذا قربنا العشاء وقلنا وين السحور، نوينا أن نصوم، ما يجوز. إحضارك من أول ليلة للسحور وقولك للزوجة أيقظينا أيقظينا عند عند عند السحور، هذه هي النية. فلو لألقى الله النوم عليكم إلى الصباح تقولون ما نوينا؟ أنت ما نويت من أول الليل. فالنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، كون يقول نويت أن أصلي كذا وكذا هذا ما يجوز. وجائز يا أنا نويت أن أصلي شهر رمضان من أول بالقلب، لا تتلفظ، لا يسمع منك أحد، تنوي أنك ستقوم بهذا العمل من أول رمضان. إحضارك للسحور دليل على أنك عازم، النية عزم محلها القلب. هات لاحظنا في مسجد نبوي وكذلك في مسجد عرب الناس اللي كيتمثلوا يدوزوا وحدهم قطعوا بالصلاة، لا يجوز لإنسان أن يقطع صلاة مسلم، لأنه جاء في الحديث لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لوقف أربعين خريف، أربعين يوم، أربعين ساعة، ما ندري مطلقة. وعلى من أراد أن يصلي أن لا يصلي هكذا في الفضاء، بل يجعل له مكان، مثلا هذه لنشرب منها، تبغى تصلي تجي مثلا مقابلها، فإذا أراد أن يمر أحد بينك وبينه ترده. لكن الذين يصلون على الأبواب هذه لا حرمة لهم، نمر من عندهم، لأن الأبواب ليست مشاع لجميع الناس. ولكن اللي مر ما عندوه ما عليك منه، اللي يصلي على الباب الناس محصورين، الباب لا حرمة لهم، وعليك إذا مررتم تقول هذا ليس محل الصلاة، لأن هذا الباب مشاع لجميع المسلمين، هذا فيه مثلا إنسان مثلا مريض، إنسان به حاجة، إذا سلم الإمام يخرج، هم يقومون يصلون على الباب ما يجوز لهم. لو قطعت صلاتهم أنت بقدر استطاعتك أن لا تقطع صلاتهم، لكن لو قطعت صلاتهم هؤلاء اللي على الباب لا حرمة لهم. إنما واحد داخل في المسجد، داخل في المسجد وضع له سترة تأتي وتمر من أمامه ما يجوز لك. نعم طيب لحظة لحظة، هات يا أخي هات ها. أخونا يقول هل جاء حديث أن من سلم على رسول الله من قرب أن الله يرد روح رسول الله إليه ويرد عليه السلام؟ نعم، من سلم عليه من قرب يعني مثلا واجهه هناك وسلم عليه فإن الله يرد على رسول الله روحه ويرد عليه السلام. ومن سلم على رسول الله من بعد في أفغانستان في أندونيسيا في المغرب يسلم على الملائكة توصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم الناس تصلي في جميع الأماكن، نعم هو في كل وقت، ونحن كيف ننتظر يا شيخ كيف نقرأ؟ اتقوا الله ما استطعتم، ممكن أن تمر من بدل أن تخرج، بدل أن تخرج في عشر دقائق خليها نص ساعة من هنا ومن هنا، هذا تمر من يعني حاول. أنت تعرف أحسن مني ولو بقونا المقصود أجلس قليل يا عبد الله، تجلس قليل حتى تخف الزحمة، يعني حاول الإنسان يستطيع، يعني حاول ليس بيخرج بسرعة. الله المستعان. أقول اتقوا الله ما استطعتم، يحاول الإنسان أن يبقى ويمر من هنا ويمر من هنا، يعني يقف دقيقتين وهكذا ما يضره. نعم في سؤال تسليمة، أقول تسليمة وتسليمتان كلاهما، يعني نعم كلاهما نعم، يعني سلمت واحدة تكفي وسلمت على الاثنين كذلك. نعم نعم واحد يسلم مرتين. إمام نعم إمام لكي يسلم، نعم يسلم سليمة واحدة. إيه أنت سلم، أنا عشيت أن تسلم مرتين لا عليك وسلمت على واحد. لا حد زبرتين عن نعم نعم سونا بأن الإمام يجب أن يسلم تسليمة واحدة. نعم هي وارد التسليمة وتسليمتها. نعم جائز. نعم نعم ماذا يقول الإمام بعد الفاتحة والسورة؟ ها؟ قبل الفاتحة الذي بعد الفاتحة والسورة. نعم. ثابت على رسول الله. نعم. أبو هريرة، أبو هريرة يقول بأبي وأمي ماذا تفعل بعد تكبيرة الإحرام أو كما قال رضي الله عنه؟ رأيت لك سكتتان. قال أقول يعني بعد تكبيرة الإحرام. اللهم بعد بيني وبين خطايا كما بعدتنا، الدعاء المعروف هنا. نعم وبعد الانتهاء من سورة الفاتحة ينبغي للإمام أن يسكت قليلا ليقرأ المأموم الفاتحة، لأنها ركن من أركان الصلاة على الإمام والمأموم. وإن لم يقرأ المأموم لا لابد أن، أبو هريرة لما سئل قال اقرأ بها يا فارسي في نفسك، فإذا قال إمامه ولا الضالين كلنا نقول آمين. بعض الناس يقول ما تقول آمين، ليه ما تقول آمين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام ولا الضالين قولوا آمين، وكان الصحابة إذا قالوا آمين تسمع المسجد صوت. كثير من الناس تصلي معهم 20 صف مثلا، إذا قال ولا الضالين تقول أنت آمين، وإذا سلمت ينظرون إليك يمين وشمال، كيف تقول آمين؟ الرسول قال يقول آمين. الرسول قال أيوة، إذا قال ولا الضالين قلوا آمين. والله صليت أنا في أماكن، في محلات في باكستان في بشاور، في يعني إذا قال ولا الضالين قلت آمين، يمكن أمامي كذا ورأي كذا، وبعضهم إذا سلم إذا مثلا سلمنا ينظر إلي هذا وهابي، هذا الذي يقول آمين وهابي. ولذلك يقال يعني بعض يعني، ولذلك الله يهدينا وإخواننا المسلمين. نعم ها من يتبعه بالقراءة يتبع الإمام بالقراءة؟ لا اتبعه ب يعني ب شو اسمه بالتدبر. نعم المأموم الذي لا يقرأ الفاتحة وراء الإمام، نعم المأموم. نعم نعم نعم. لا يقرأ وراء الإمام. على كل حال على كل حال هي فيها ثلاثة أقوال، لكن الذي تطمئن إليه النفس ثلاثة أقوال لأهل العلم، أن الإنسان يقرأ بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاة لم يكن يقرأ فيها الفاتحة خداج خداج، أي ناقصة غير تمام. وراوي الحديث قال كيف أقرأ بها يا أبا هريرة وراء الإمام؟ قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي، راوي الحديث أبو هريرة. فأنت اقرأ يا عبد، جزاك الله خير. شيخنا في سؤال يقول ما حكم صلاة الناس خارج المسجد؟ صلاة الناس خارج المسجد، خارج المسجد إنما أدركوا فضل الجماعة، فاتهم ألف صلاة، ألف صلاة فاتت إليه، فاتت إليه الألف، لا تكون إلا لمن دخل المسجد هذا والتوسعة كلها. أما من صلى خارج هذه التوسعة فهذا صلى في الشارع، يعني له فضل الجماعة، لكن الذي صلى داخل المسجد النبوي بما فيه من توسعة فحصل له ألف صلاة. وفي الحرم المكي 100,000. وإن لم يدخل عن الحرم لأن على أصل إذا صلى خارج له فضل صلاة. نعم نعم صلاة على كل حال، على قول أنها كلها حرم له هذا، على قول أنها مثلا الصلاة حتى في المساجد الأخرى، في قول على أن المساجد الأخرى مثل الصلاة في مسجد يكون الذي صلى في الشارع. يقولون بأنه في مسافة من أربع جهات الحرم، يعني الحرم، حرم المدينة يعني، لا حرم مكي في مسافة يعني كلها مشوبة على على كل حال مسألة في إخلاص. هل من صلى في المساجد الأخرى مثل الذي يصلي في مسجد الحرام؟ لا. في منهم من يقول هذا، لكن اللي يطمئن إليه النفس أن الصلاة في المسجد الحرام يوجد. نعم نعم نعم أخي. جنة تسلي ها؟ جنة جنة إيه نعم تسلي أكثر من 500 واحد اللي كيقول لي الإمام السلام عليكم الواجب يا عبد الله إذا سلم الإمام لا يسلمون حتى ينقطع صوته، وإذا سلم الإمام عليه أن يقابلهم بوجهه، ما يتجه ناحية الغرب ولا يقابلهم، كان هو المستدبرهم فالآن يقابلهم هكذا، وكل واحد يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، لا حول ولا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يأتي بالأدعية التي الواردة، ثم مثلا يسبح 33 يكبر 33 يقرأ مثلا آية الكرسي والمعوذات 3 مرات في المغرب والفجر ومرة في بقية الصلوات، ثم بعد ذلك يدعو. أما أن يفر بمجرد ما يسلم هذا هلا سويقة هاد سويقة معروف معروف يقول السلام عليكم الله المستعان الله المستعان.